إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد أخذنا في دروسنا الأخيرة 4 أحاديث، وهي حديث طلحة بن عبد الله، وحديث عوف بن مالك، وحديثي أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذه الأحاديث متعلقة بصفة صلاة الجنازة وما يقرأ فيها وما يقال فيها، وقد سبق معنا شرح هذه الأحاديث 4 وبقي لنا وتخريجها، وبقي لنا ذكر فوائدها، فنشرع اليوم بإذن الله عز وجل مع ذكر هذه الفوائد. نبدأ بالفائدة الأولى، وهي مشروعية قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة. مشروعية قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة، وسبق معنا أن موضعها بعد التكبيرة الأولى، موضع قراءة سورة الفاتحة يكون بعد التكبيرة الأولى، وعرفنا أيضا بأنها سنة مؤكدة لا ينبغي لمن ثبتت عنده أن يدعها لقول فلان أو علان، لأنها ثبتت في السنة أنها تقرأ بعد التكبيرة الأولى، فمن صلى على الجنازة فليحرص على الإتيان بها عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة فيها الإسرار، السنة في قراءة سورة الفاتحة والإسرار بها، وأما الجهر فهذا يجوز من باب التعليم فقط، فإذا أراد أن يعلم الناس هذه السنة فجهر بها فلا بأس بذلك من باب التعليم، وإلا فالسنة هي الإسرار. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه الأحاديث مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة. مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة، كما قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة فحسن. إذن بعدما يكمل الفاتحة إذا قرأ سورة فحسن ذلك، وخاصة إذا كان يصلي ليس هو الإمام فأطال الإمام فإنه يقرأ سورة، إذا أكملت سورة الفاتحة تقرأ سورة أخرى بعدها حتى يكبر الإمام التكبيرة الثانية. وعرفنا أن زيادة السورة ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك عن المسور ابن مخرمة. طيب، فإن قال قائل: وهل نأتي بدعاء الاستفتاح، هل نأتي بدعاء الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة؟ نقول: هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، فيها قولان لأهل العلم، يعني بعضهم قال بالإتيان بدعاء الاستفتاح، وبعضهم قال لا يؤتى به، وأرجح القولين ما ذهب إليه الجمهور من عدم الإتيان بدعاء الاستفتاح، خلافا للحنفية الذين قالوا بالإتيان بدعاء الاستفتاح. ويرجح مذهب الجمهور ما يأتي. أولا أن دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، هذا أولا. وثانيا أن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، والإتيان بدعاء الاستفتاح لا يناسب ذلك لأنه سيزيد هذه الصلاة طولا. ثالثا أن دعاء الاستفتاح خاص بالصلاة ذات الركوع والسجود، وصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود. رابعا المرجح الرابع وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين جهروا بقراءة سورة الفاتحة تعليما للناس لم يرد عنهم أنهم جهروا بدعاء الاستفتاح وأنهم أتوا به، ولا علموه لغيره، ولو كان الإتيان به سنة لفعلوا ذلك لأنهم أحرص الناس على تعليم الناس السنة. ولهذا لما كان دعاء الاستفتاح سنة في الصلوات الأخرى غير صلاة الجنازة جهر به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تعليما للناس، هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاه. إذن فكونهم لم يجهروا به ولم يعلموه للناس ولا ورد عن واحد منهم الإتيان به، فنقول الأقرب للسنة أنه لا يؤتى به. ولذلك عد بعض أهل العلم الإتيان بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة عده من البدع، لكن على كما ذكرت المسألة فيها قولان لأهل العلم، لكن قول الجمهور هو الأرجح وهو أنه لا يؤتى بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة وهو سنة في غير صلاة الجنازة. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذه الأحاديث مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة، والأصل فيه أن يكون للميت. الأصل في الدعاء في صلاة الجنازة أن يكون للميت، ويجوز أن يكون لغير الميت تبعا. يجوز أن يكون الدعاء في صلاة الجنازة لغير الميت تبعا، وهذا هو الذي ورد معنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. فذكر هؤلاء مع الميت. إذن فهذا يدل على مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة. ومن هنا نعلم أن تخصيص ما بعد التكبيرة الرابعة بالدعاء لعموم المسلمين هذا غير صحيح، لأنه لا دليل عليه، لأنه لا دليل عليه، ولأن صلاة الجنازة الدعاء فيها خاص بالميت، خاص بالميت، ولذا ينبغي تخصيصه بالدعاء فيها كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. إذن فما يعلق في اللافتات في بعض المقابر بعد التكبيرة الرابعة الدعاء لعموم المسلمين نقول هذا لا دليل عليه. نعم كونك تدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه دعاء للميت وإشراك لغيره معه كقولنا اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام وان توفيته منا فتوفوا على الإيمان فيكون تبعا، فهذا جائز. أما أن يكون ذلك خاصا فإن هذا غير صحيح، بل الصلاة كلها شرعت لأجل الميت، صلاة الجنازة كلها شرعت لأجل الدعاء للميت. وننبه هنا أيضا إلى مسألة، وهي أن الإمام لو زاد تكبيرة خامسة أو سادسة أو سابعة أو تاسعة، لأن هذه كلها وردت في السنة، لو زاد عن أربع تكبيرات فإن هذه التكبيرات جميعا يؤتى فيها بالدعاء للميت، يدعى فيها للميت، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني خصوه بالدعاء وأنتم مخلصون لله عز وجل في ذلك. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة: أن الميت ينتفع بدعاء الحي له، أن الميت ينتفع بدعاء الحي له، ولذا شرع للأحياء أن يدعوا لأمواتهم بدءا من صلاة الجنازة عليه. ولو كان الموتى لا ينتفعون بدعاء الأحياء لهم لما شرع لنا الدعاء لهم في صلاة الجنازة. ومن هنا نعلم أيها الإخوة خطأ من يدعو الأموات ويستغيث بهم، هذا فاعل هذا يكون قد خالف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، إن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قائمة على التوحيد، والذي يدعو الأموات من دون الله عز وجل هذا واقع في الشرك، يستغيث بأصحاب القبور أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يرجو منهم أن يدخلوه الجنة، أن يعيذوه من النار إلى غير ذلك، فإن هذا كله ينافي دعوة التوحيد التي جاء بها صاحبه، جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يعلق قلبه بغير الله ويدعوه من دون الله هذا واقع في الشرك. ولذلك احذر يا عبد الله، فالمسألة خطيرة جدا، فإن الذي يموت وهو يعلق قلبه بصاحب قبر أن يدخله الجنة، أن يعيذه من النار أو يستغيث به، فإن مثل هذا شرك بالله، وصاحبه إذا مات على هذه العقيدة الفاسدة فإنه يخلد في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإياك أن تخدع وتقول هذا ولي صالح فأنا أستغيث به، لا يجوز، حتى ولو كان هذا المستغاث به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، فغيره من باب أول، إياك أن تخدع في هذا الباب، إياك. فالمسألة خطيرة جدا، جنة ونار، إن مت على التوحيد فأنت من أهل الجنة، وإن مت على الشرك فأنت في نار جهنم، فاحذر، إياك أن تعلق قلبك بهذا الميت، فالميت هو بحاجة إليك أنت الحي، حتى لو كان هذا الميت من الصالحين والله هو بحاجة إلى دعائك، فادع له واسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يعفو عنه وأن يرحمه، فالحي يدعو للميت، أما أن يدعو الميت من دون الله فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس في هذه المسألة، يعني حينما نذكر وننبه على هذا، يقول لك: أنت لا تحب الصالحين، وهذا من تلبيس إبليس، نقول هذا من تلبيس إبليس، لبس على الناس حينما نحذرهم من الشرك يتهموننا أننا لا نحب الصالحين، نقول: كلا، نحن نحب الصالحين، لأن الصالحين هم الذين أخلصوا أعمالهم لله، لأن الصالحين هم الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمنا أبداً أن نستغيث بميت أو أن نرجوه من دون الله سبحانه وتعالى أبدا. فلذلك احذر أن يلبس عليك الشيطان، لأن الشيطان في هذا الزمان صار يصور للناس التوحيد في صورة بغض الصالحين، ويصور لهم الشرك بالله عز وجل في صورة محبة الصالحين. يشرك بالله ويقول أنا أحب الصالحين، هذا والله من تلبيس إبليس. فالحذر الحذر من هذا الأمر الخطير. الفائدة الخامسة التي نستفيدها من هذه الأحاديث أن العبد مهما بلغ من المنزلة والمكانة فإنه بحاجة إلى الدعاء، فإنه بحاجة إلى الدعاء له بعد موته. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لمن يصلي عليه من موت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابة كما تعلمون أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ولا أحد من هذه الأمة يدانيهم في الفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني. إذن فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لا يمكن لأحد في هذه الأمة مهما عمل من الأعمال الصالحة أن يصل إلى فضل هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك فإن الذي ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس منا ولسنا منه، ليس منا ولسنا منه. فإياك أن تتهاون في هذه المسألة، لأن بعض الناس اليوم يعني تجده أو تجد في قلبه ميلا إلى من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وش فيها، هذه مسألة حصل فيها الخلاف وحصل فيها كذا. نقول نعم هذا عندك أنت وأنت منه، لكن أن نكون نحن نحب هؤلاء والله لا نحبهم أبدا، كما قال الشاعر الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إن لم تحبون. فكل من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس منا ولسنا منه، هذه عقيدة أهل التوحيد والسنة. هكذا كان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاه. فالشاهد إذن أن الإنسان مهما بلغ كما قلت من المنزلة والمكانة فإنه بحاجة للدعاء له، إذن فإياك أن تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، بل هو بحاجة إلى دعائك ولو كان من كان، فهو بحاجة إلى أن تدعو له أن يغفر الله له وأن يعفوه وأن يرحمه. الفائدة السادسة من فوائد هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع لأحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك النفع لأحد ولو لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولذا أمره الله عز وجل أن يعلن ذلك للناس جميعا، فقال سبحانه وتعالى قل أي يا رسول الله يا نبي الله لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هكذا نقرأ في كتاب الله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك النفع لأحد أبدا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو لأصحابه عند الموت، ولو كان عليه الصلاة والسلام يملك إدخالهم الجنة وإن جاءهم من النار لم احتاج إلى الدعاء لهم، لكن هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. بل قال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة وهي من أحب الناس إليه رضي الله عنها وأرضاه، قال لها عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد أو يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحب الناس إليه وهي ابنته فاطمة رضي الله عنها وارضاه. أذكر بهذا أيها الإخوة لأن نعرف بعض الناس غرهم الشيطان ولبس عليهم شياطين الإنس وقالوا لهم إن فلانا من أولياء الله الصالحين فإذا أحببته واتبعت حزبه وطريقته وجماعته فإنه يضمن لك الجنة. فإياك يا عبد الله، هذا كلام خطير جدا، إياك أن تصدق بمثل هذه الخرافات، فإن دخول الجنة والنجاة من النار لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملكه لنفسه عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يملكه لأتباعه. إذن فكلنا أيها الإخوة فقراء إلى الله، كلنا فقراء إلى الله، وكلنا محتاجون لرحمته سبحانه وتعالى. ومن أهم أسباب رحمته لنا هو العمل الصالح. فاحرص إذن أن تعلق قلبك بالله وحده، محبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وحده، تحرص على العمل الصالح، فتجتهد في هذا العمل أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان صادقا في ذلك رحمه الله سبحانه وتعالى. وأما مجرد الاتكال على النسب أو الانتماء إلى الحزب أو الجماعة أو الطريقة أو غير ذلك، فإن هذا لا يغني عنك شيئا، والله لا يغني عنك شيئا. وصدق من قال، وهذا ينسب إلى علي رضي الله عنه وارضاه، أنه قال: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. فهذا معنى عظيم، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لأن دينك رأس مالك، إياك أن تلعب بدينك، إياك، لأن هذا الدين الذي أنت عليه وتعتقده إما أن يكون طريقك إلى الجنة أو إلى النار. الناس يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى، إياك أن تترك تقوى الله، إياك أن تترك العمل الصالح، إياك أن تترك الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتكالا على النسب، لأنك من العائلة الفلانية، أو لأنك من الحزب الفلاني، أو لأنك من الطريقة الفلانية. هذا والله لا يفيدك شيئا. فإذا تركت العمل الصالح اتكالا على انتسابك وانتمائك فقد خبت وخسرت. لذلك قال: فقد رفع الإسلام سلمان فارس. فارس سلمان رضي الله عنه، لكن لما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا، رفع الله عز وجل ذكره. وهكذا كل إنسان يخلص لله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوته وقدوته، فهذا له حظ من قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. الله سبحانه وتعالى رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك كل من صدق في إخلاصه لله واتباعه لرسول الله يرفع الله عز وجل ذكره. هذه الحقيقة. وانظر في تاريخ هذه الأمة فتجد أن العلماء الذين نصروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بها وعملوا بها ودعوا الناس إليها رفع الله ذكره. ما زلنا إلى اليوم نذكر الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وغيرهم من الأئمة، شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي وغيرهم، إلى زماننا هذا الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، غيرهم من العلماء الربانيين، رفع الله ذكرهم لأنهم رفعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهم حظ من قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. وأما الذي خالف هذا الأمر وطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع بها رأسا، بل ربما حاربها، فله حظ من قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. شانئك يعني مبغضك، الذي يبغض السنة ولا يعمل بها ولا يرفع بها رأسا، هذا ذكره مقطوع. أين الذين كانوا في زمانهم يحاربون الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، أين هم؟ لا تسمع بهم ولا تعرفهم. أين الذين كانوا يحاربون شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم؟ أين هم الآن؟ لا ذكر لهم أبدا. فلذلك احذر يا عبد الله أن تتهاون في هذا الأمر، فدينك رأس مالك. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، كما وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب، أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أنزل الله عز وجل فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. شريف في النسب، عنده مال لكنه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك إياك أن تغتر يا عبد الله بفلان أن يدخلك الجنة أو بعلان أن يعيذك من النار، إياك. فاحرص على أن تصدق مع الله في عبادته، واحرص على العمل الصالح، فالله سبحانه وتعالى يرحمك بذلك. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن على من قام للصلاة على الجنازة أن يحرص على الدعاء للميت بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن أصح ما ورد في ذلك هو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وارضاه، أن تدعو للميت بالدعاء الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. هذا صح حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مانع من الدعاء بغيره مما صح عنه عليه الصلاة والسلام، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثنا، إلى آخر الحديث. ومن كان لا يحفظ شيئا من هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنا ندعوه إلى حفظها، ونحثه على أن يحفظ ما تيسر منها ولو دعاء واحد، لأن الحرص على حفظ السنة والحرص على العمل بها هذا كله خير وكله بركة. الإنسان ما دام حريص على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحريص على العمل بها وقلبه معلق بهذا الشيء، والله في خير، من على هذا فأنت على خير وعلى بركة. فإذا كنت لا تحفظ شيئا من ذلك واعزم على أن تحفظ ما جاء في ذلك الله. ومن اكتفى في دعائه للميت بقوله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، ونحو ذلك من الدعوات الجائزة التي لا محذور فيها ولا إثم، فإن ذلك جائز. لكن دائما نذكر بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي لمسلم أن يعرض عن السنة وتعلمها والعمل بها. فمتى تيكن الإنسان من العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها فما ينبغي له أن يزهد فيه وأن يتركها. الفائدة الثامنة من فوائد هذه الأحاديث إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: وأكرم نزله ووسع مدخله. ولم ينكر عذاب القبر ممن ينتسب إلى الإسلام إلا الخوارج والمعتزلة، وكذلك أفراخ المعتزلة من العقلانيين، أفراخ المعتزلة من العقلانيين. وإنكار عذاب القبر خطير جدا، ولذلك قال أهل العلم: من أنكره بعد قيام الحجة عليه فهو كافر، فهو كافر، وإن لم تقم عليه الحجة فهو ضال مضل. فعذاب القبر ثابت في نصوص كثيرة، كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل السنة، أجمعوا على إثبات عذاب القبر. فالذي ينكره لا دليل معه ولا دليل عنده، وإنما هي أفكار عقلية تنطلي على السذج ممن لم يتربى على نصوص الكتاب والسنة وعلى الأخذ بفهم السلف الصالح لها. لأنه حتى لو جاء بآية أو جاء بحديث نقول له: من فهم هذا الفهم؟ من فهم هذا الفهم قبلك؟ من فهمه؟ لن تجد أبدا من السلف من فهم هذا الفهم بأنه لا يوجد عذاب القبر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعلمنا في الدعاء أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، ويدعو في دعاء للميت يقول: وقه عذاب القبر، إذا كان لا يوجد عذاب القبر فلماذا هذا الدعاء؟ فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن نحذر. لماذا أحذر من هذا الأمر؟ لأن صار ينتشر بين الناس وإنكار عذاب القبر. ولا تجادل أحد في هذا الباب إياك، فمن قال لك لا يوجد عذاب القبر قل: نسأل الله أن يميتك وتذهب وترى هل يوجد عذاب القبر أو لا يوجد، ستموت ولا سيأتي يوم وتموت فيه وترى هناك هل يوجد عذاب القبر أو لا يوجد عذاب القبر. إذن فعذاب القبر أيها الإخوة عقيدة أهل السنة والجماعة في أنه ثابت في نصوص الكتاب والسنة. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله عز وجل منه. الفائدة التاسعة وهي تابعة التي قبلها إثبات فتنة القبر، إثبات فتنة القبر، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: وقه فتنة القبر. وقد روت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ بالله من عذاب القبر عليه الصلاة والسلام، وأنه قال، والحديث ثابت في صحيح البخاري: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. هكذا يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولما كان القبر هو أول منازل الآخرة كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان كان إذا وقف على القبر بكى بكاء عظيما حتى تبتل لحيته من البكاء، فسئل: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وإذا ذكرت القبر أو وقفت على القبر بكيت؟ فقال رضي الله عنه وارضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. فالقبر إذن أول منازل الآخرة، لأن من مات قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. ولذلك استدل أهل العلم بقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، استدلوا بهذه الآية على أن العبد لن ينجو من فتنة القبر إلا أن يثبته الله، إلا أن يثبته الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فمن ثبت في هذه الحياة الدنيا على التوحيد والسنة يثبته الله في قبره، لأنه في القبر على ماذا ستسأل؟ لا تسأل عن هذه الأموال ولا عن هذه الأمور الدنيوية كلها، وإنما ستسأل عن ربك، تسأل عن دينك، تسأل عن نبيك عليه الصلاة والسلام، هذه الأمور التي ستسأل عنها. فإن عشت في هذه الدنيا مؤديا حق الله عليك وحق النبي صلى الله عليه وسلم عليك وحق هذا الدين عليك يثبتك الله. إذا سئلت من ربك تقول: ربي الله. ما دينك؟ تقول: دين الإسلام. من نبيك؟ تقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك عشت على أداء هذه الحقوق في هذه الدنيا. أما من ضيع هذه الحقوق وتعلق قلبه بهذه الدنيا وعصى الله عز وجل وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يثبته. إذا سئل من ربك، ما دينك، من نبيك، يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون. إن هذه الأمور ما ينبغي فيها أن يقلد الإنسان فلان أو علان، هذا دين. فلا بد أن تعتقده اعتقادا جازما بالآيات الواردة في كتاب الله والأحاديث الواردة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة العاشرة من فوائد هذه الأحاديث إثبات الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن. الجنة والنار موجودتان الآن، أينهما؟ الله أعلم، لكنهما موجودتان يقينا لقوله عليه الصلاة والسلام وأدخله الجنة في الدعاء للميت، وكذلك وقه فتنة القبر وعذاب النار. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت في قبره إذا كان قد عمل صالحا في هذه الدنيا يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وطيبها ما يأتيه، وإذا كان في هذه الدنيا قد عمل سوءا والعياذ بالله فإنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ما يأتيه، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه كما جاء ذلك في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الجنة والنار موجودتان الآن، وقد قال الله عز وجل في كتابه عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، وهذا يفيد أنها موجودة وأنها قد هيئت وأعدت لهؤلاء. وقال عليه الصلاة والسلام أشد ما تجدون من الزمهرير وأشد ما تجدون من الحر، لما ذكر عليه الصلاة والسلام الجنة والنار قال أو ذكر النار قال اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، قال فأذن الله لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الزمهرير يعني من شدة البرد فذاك نفسها في الشتاء، وشد ما تجدون من شدة الحر فذلك نفسها في الصيف. هذا يدل على ماذا؟ أنها موجودة الآن، هذا يدل على أنها موجودة الآن. الفائدة الحادية عشر أن للذنوب آثار تدنس الإنسان، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فالذنوب التي يقع فيها العباد هذه تدنس الإنسان، وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه النافع الداء والدواء أو ما يسمى بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر جملة من الآثار القبيحة والمذمومة التي تضر القلب والبدن في الدنيا وفي الآخرة لمن اقترف الذنوب والمعاصي ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. ومهم جدا للعبد أن يطلع على هذه الأمور التي ذكرها ابن القيم حتى لا يتهاون في اقتراف الذنوب والمعاصي، وحتى يعجل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نذكر بعض هذه الأمور التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، يعني آثار الذنوب والمعاصي على العبد، فهو أمر خطير جدا. ذكر أولا من آثارها حرمان العلم، العلم الذي به حياتك يا عبد الله، العلم الذي تميز به من الحلال من الحرام، وتميز به السنة من البدعة، وتميز به التوحيد من الشرك والطاعة من المعصية. هذا العلم تحرمه بسبب ذنوبك ومعاصيك، لأن العلم نور يقذفه الله عز وجل في القلب، والمعصية تطفئ ذلك، والمعصية تطفئ ذلك. ولذا يروى عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأرشدني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، فلذلك العلم هذا النور العظيم صاحب المعصية يحرم من العلم. فلذلك إياك يا طالب العلم من الذنوب والمعاصي أنت خصوصا والمسلم عموما، فيحذر الإنسان لأن هذا أثر من أثار الذنوب والمعاصي. كذلك من آثارها حرمان الرزق، حرمان الرزق، لأن تقوى الله عز وجل مجلبة للرزق كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله مجلبة للرزق، والمعصية تنافي التقوى، ولذلك قيل: ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. لذلك الذي يتعسر عليه الحصول على الرزق يحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى، ويأخذ بالأسباب الشرعية يرزقه الله يقينا. فإذا تخلف هذا الأمر فليراجع نفسه، يراجع نفسه في ذنوبه في معاصيه، لأن الذنوب والمعاصي يحرم بسببها العبد من الرزق. قد يقول قائل: بعض الناس يعصي والرزق يأتيه. فنقول: هذا استدراج، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فلا تغتر إن كنت عاصيا والأرزاق تأتيك، لا تغتر، وإنما هذا إملاء، لأن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فالأصل إذن أن الأرزاق منوطة بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن من آثار الذنوب والمعاصي حرمان الرزق، كذلك ذكر من آثارها الوحشة في القلب التي يجدها العاصي فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين عباد الله الصالحين. والعاصي بسبب اقترافه لهذه الذنوب والمعاصي وإصراره عليها يبتعد عن الله عز وجل، ويبتعد عن مجالسة الصالحين، فيحرم بذلك البركة ولا ينتفع، بل يصير مع الشيطان وحزبه، وفي هذا ضرر عظيم عليه. لأن الذي يبتعد عن أهل الخير والصالحين من عباد الله الذين يذكرونه بالإخلاص ويذكرونه بالتوحيد ويحذرونه من الشرك ويحذرونه من البدعة، فإن الذي يبتعد عن هؤلاء الأخيار ويماشي الفجار والفسقة فإن هذا خطر عظيم. وهذا من آثار الذنوب والمعاصي، هذا من آثار الذنوب والمعاصي. ولذلك تلاحظ الإنسان يكون في خير وهو يمشي مع الصالحين، لكن إذا كثرت ذنوبه ومعاصيه يجد وحشة في الجلوس مع الصالحين، ويترك مجالسة الصالحين ويذهب إلى الشيطان وأتباعه. فلذلك احذر يا عبد الله من خطر الذنوب والمعاصي. كذلك من آثارها تعسير الأمور عليه، تعسير الأمور عليه، فلا يتوجه هذا العاصي لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه، لأن الذي يتقي الله عز وجل يجعل الله عز وجل له من أمره يسرا، والذي يعطل التقوى هذا يجعل له من أمره عسرا. ولذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله كلمة عظيمة، قال: ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي. هذه مصيبة عظيمة، حال كثير من الناس اليوم إذا تعسرت أموره ماذا يقول؟ لا يقول: هذا بسبب ذنوبي، هذا بسبب المعاصي التي أنا واقع فيه، بل يقول: عندي سحر، عندي عين، الناس كلها تحسدني، الناس كل تنظر إلي، عندي نفس، ويبدأ طارقا أبواب الدجالين والكهنة. فلذلك احذر يا عبد الله، لأن تقوى الله عز وجل جالبة لكل خير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتق الله تتيسر أموره، فإذا تعسرت فراجع نفسك، فإن ذلك بسبب ذنوبك ومعاصيك. فلذلك الذي يحرص على تقوى الله تتيسر أموره. فإذا كان الإنسان على المعصية ويرى أن الأرزاق تدر عليه، فليعلم أنه في ابتلاء وامتحان. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذن فهذا أمر يعني عظيم من آثار الذنوب والمعاصي. كذلك خامسا من آثار الذنوب والمعاصي ظلمة يجدها العاصي في قلبه حقيقة. وتقوى هذه الظلمة كلما عصى الله عز وجل، حتى تظهر هذه الظلمة في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه كله وتصير سوادا فيه حتى يراه كل أحد. فالمعصية شأنها خطير جدا، فإياك يا عبد الله أن تتهاون. لا نقول العبد لا يعصي، يقع في الذنوب يقع في معصية، لكن يبادر إلى التوبة، دائما يكون رجاع وتواب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا غلبته نفسه وغره شيطانه يبادر مباشرة إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أما الإصرار على هذه الذنوب وعلى هذه المعاصي، خاصة في هذا الزمان صارت متيسرة جدا. ولذلك الإنسان دائما يا إخواني يعتصم بالله، دائما يدعو الله، يلح عليه أن يحبب إليه الإيمان وأن يزينه في قلبه وأن يبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان. هكذا تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وتبكي وتنطرح بين يديه وتسأله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبك بالتوحيد والسنة والإيمان والطاعة، وأن يبغض إليك هذه الذنوب وهذه المعاصي وهذا الكفر وهذا الشرك وغير ذلك مما لا يرضيه من الذنوب والمعاصي. سادسا أيضا من آثار الذنوب والمعاصي قال وهن القلب والبدن، حتى إن صاحبها لا يوفق للطاعة، لا يوفق للطاعة، وهذا يقصر عمره ويمحق بركته. لأن عمر الإنسان الحقيقي هو ماذا؟ هو حياة قلبه، حياة قلبك في طاعة الله، هذه هي حياتك الحقيقية، وهذا هو عمرك الحقيقي. فليس لك من دنياك إلا ما أمضيته في طاعة مولاك، هذا هو عمرك الحقيقي. ولذا فإن العاصي يضيع حياته الحقيقية التي لذتها في طاعة الله. وأما إذا عاش على غير هذا فإنه سيجد غب إضاعة هذه الحياة يوم يقول المفرط والمضيع يا ليتني قدمت لحياتي، لكن حين ذاك لا ينفعه الندم. وسر المسألة كما قال ابن القيم رحمه الله أن عمر الإنسان الحقيقي مدة حياته، ولا حياة له إلا بالإقبال على ربه سبحانه وتعالى والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته سبحانه وتعالى. فهذا الذي ذكرته يعني من آثار الذنوب والمعاصي في الحقيقة هو غيظ من فيض وقليل من كثير من الآثار التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. ولذلك أنصح كل مسلم بقراءة هذا، يقرأ هذا الفصل الذي عقده ابن القيم في كتابه الداء والدواء في بيان أثار الذنوب والمعاصي، فإن ذلك نافع جدا. الذي يكون صادقا مع الله عز وجل في عبادته ويقرأ مثل هذه الآثار القبيحة والذميمة، فإن ذلك يكون سببا لبغضه للمعاصي وتركه للمعاصي. فليحرص كل واحد منا أيها الإخوة على جلب الحسنات، ويحرص على دفع السيئات. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذه الحقيقة، فقد دلت على هذا الكلام أدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحرص إذن يا عبد الله على مرضاة ربك سبحانه وتعالى، فهذا هو عمرك الحقيقي ما أمضيته في طاعة الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية عشر، أن المناسب للدعاء البسط فيه، لما يترتب على ذلك من الفوائد الجسيمة التي سبقت الإشارة إليها في شرحنا لحديث أبي هريرة. الفائدة الثالثة عشر، الفرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع. ولذلك في الدعاء اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، من توفيته منا فتوفه على الإيمان، وعرفنا شرح ذلك عند شرحنا للحديث. الفائدة الرابعة عشر، أن القيام على الميت من تغسيله وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه ودفنه والصبر على موته، هذا كله يؤجر عليه المسلم، فمن قام بواحدة من هذه المذكورات أجر على ذلك. ولذلك جاء في الحديث ولا تحرمنا أجره، ولا تحرمنا أجره. الفائدة الخامسة عشر، وهي أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أبدا، لقول عليه الصلاة والسلام ولا تفتنا بعده. وهذا يشمل جميع الفتن، بدءا من فتن الشهوات والشبهات التي طغت على أهل زماننا. ولن يجد العبد عصمة منها إلا إذا لجأ إلى الله واعتصم به واعتقد كفايته وتمام حمايته من كل شر. لذلك العاقل منا يا إخواني هو الذي يلجأ إلى الله، يتضرع بين يديه، يسأله سبحانه وتعالى في كل صباح ومساء أن يعصمه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن الفتن في هذه في هذا الزمان قوية جدا، مع ضعف الإيمان ورقة الدين يعني وقوة هذه الشهوات والشبهات يفسد على الإنسان دينه إلا أن يعصمه الله سبحانه وتعالى. فلذلك أكثر من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دائما أكثر من هذا الدعاء، أكثر منه في صلاتك في أي وقت. فإذا خشيت على نفسك ورأيت أن نفسك تدعوك إلى هذه الشهوات أو إلى هذه الشبهات فأكثر من هذا الدعاء دائما، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واسأل الله عز وجل أن يثبتك على التوحيد والسنة إلى يوم تلقاه سبحانه وتعالى. هنا مسألة تتعلق بالدعاء للصبي الصغير، فالذي ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة أنه لم يرد في السنة شيء مؤقت يدعى به للصبي الصغير. يعني إذا مات الصبي الصغير وصلينا عليه صلاة الجنازة ما الذي ندعو به؟ لم يرد في هذا شيء يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والوارد فيه هو الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة، والدعاء بما يناسب تلك الحال. وصح ما ورد في هذا يروى عن المغيرة بن شعبة هو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود في سننه أنه قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والسقط يعني الذي يجهض وقد نفخت فيه الروح، فهذا يصلى عليه يسمى السقط، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. روى ذلك الإمام مالك في الموطأ، أو رواه أبو داود عفوا. أما الإمام مالك في الموطأ فروى أثرا آخر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول سعيد بن المسيب: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من عذاب القبر. وفي رواية أنه صلى على المنفوس، يقول أنه صلى على المنفوس، والمقصود بالمنفوس يعني الطفل الصغير أو حديث الولادة، حديث عهد بنفاس يسمى المنفوس. فكان أبو هريرة إذا صلى على المنفوس يدعو ويقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. وروى البخاري تعليقا عن الحسن البصري أنه كان يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، وجاء عند غيره: وذخرا. إذن فهذه الآثار يعمل بها في الدعاء للصبي الصغير إذا مات، فتقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر لي، اللهم يعني اغفر لوالديه وارحمهم، وتقول: اللهم اجعله فرطا لهم وذخرا لهم وشفيعا مجابا، واللهم اعذهم من عذاب القبر ونحو ذلك. فإذا دعا بها الإنسان فإن هذا يناسب تلك الحال. وقوله: اللهم اجعله لنا فرطا، معنى الفرط هو الذي يتقدم على القوم ليهيئ لهم المنزل، الذي يتقدم على القوم يعني جماعة مثلا مسافرون، فيسبقهم أحد يهيئ لهم المكان الذي سينزلون فيه ويستريحون فيه، هذا يسمى الفرط، هذا يسمى الفرط، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم عن حوض، يعني أسبقكم على الحوض. والمقصود هنا في الدعاء للصبي وجعله فرطا يعني المقصود أن الصبي الميت يتقدم والديه في الآخرة ليهيئ لهما منزلهما عند الله عز وجل في الجنة. ولذلك الإنسان الذي يموت له الصبي الصغير يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى وينتظره في الجنة، فيكون سببا من أسباب دخوله الجنة. وقوله: سلفا، اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا. والسلف كل من تقدمك فهو سلف لك، كل من تقدمك من آبائك وأجدادك وغيرهم، هؤلاء يسمون بالسلف، هم سلف لك. يقول ابن الأثير عليه رحمة الله: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح، سمي الصدر الأول بالسلف الصالح. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لفاطمة رضي الله عنها وارضاها: نعم السلف أنا لك، قالها: نعم السلف أنا لك. إذن فهذه الكلمة، كلمة السلف أو السلف ليست غريبة، ليست غريبة. فالمقصود أن الذي يقول إنه سلفي يعني أنه يتبع السلف الصالح في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة، هذا المقصود. فالسلفية ليست حزب، السلفية ليست حزب كباقي الأحزاب أو طريقة كباقي الطرق، لا، وإنما هي اتباع للكتاب والسنة والعمل بهما كما عمل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. إذن فمن تحزب في هذا فخرج عن هذا الطريق الصحيح الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فالإنسان يقرب ويبتعد بقدر اتباعه، بقدر اتباعه لهؤلاء الأخيار من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فهؤلاء هم سلفنا. إذن فسلفنا في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، من هم؟ هم أصحاب رسول الله، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم، هم سلفنا وهم أسوتنا وقدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أنا سلفي يعني أنه يتبع هؤلاء الأخيار، أما أن يدعي ذلك وهو يخالفهم في عقيدته أو في معاملته أو في أخلاقه أو في أدابه، هذا بعيد عنهم بقدر تركه لما كانوا عليه وبقدر ما يكون متبعا لهم يكون سلفيا حقا وصدقا. إذن المقصود هنا عند الدعاء للصبي سلفا يعني أن هذا الصبي الميت يتقدم والديه إلى الجنة، هذا المقصود، أنه يتقدم والديه إلى الجنة. وأجرا، اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، يعني أن والد أو والد هذا الصبي يصابان بموته، لأن موت الصبي مصيبة بالنسبة إلى والديه ومصيبة بالنسبة لوالديه، فإذا أصيب بذلك فصبر على هذه المصيبة كان لهما أجرا عند الله سبحانه وتعالى، وإذا احتسب، وهذا زيادة، فيعظم أجرهما. إذن فموت الصبي الصغير مصيبة على الوالدين، فإذا صبر على هذه المصيبة أجرا، وإذا احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى فإن ذلك أعظم لأجرهما. ولهذا لما مات أحد أحفاده عليه الصلاة والسلام وأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليها، وولدها كان يحتضر، فأرسل إليها عليه الصلاة والسلام رسولا يقول لها فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ولذلك الإنسان إذا ابتلي بأي مصيبة يحرص على الصبر ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، يعني يحتسب ذلك الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن صبر على هذه المصيبة. فالذي يصبر على موت هذا الولد فإنه يحتسب ذلك عند الله، يعني أن هذا الولد يسبقه إلى الجنة وأنه يكون سببا لدخوله الجنة، فيحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم لأجره. ثم قال وذخرا، فرطا وسلفا وأجرا وذخرا، وذخرا يعني ذخيرة عند الله سبحانه وتعالى ينتفع به يوم القيامة، بمعنى أنه يكون شفيعا مجابا، يكون هذا الولد شفيعا مجابا لوالديه. بقي هنا الخلاصة لصفة صلاة الجنازة وكذلك بعض المسائل المتعلقة بها، نكمل إن شاء الله الكلام عليها في درسنا القادم. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.